أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثالث من شرح القواعد الفقهية، منظومة القواعد الفقهية الخمس الكبرى والخمسين الصغرى، أو مختصر منظومة العلامة أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل رحمه الله تعالى. في الدرس السابق كنا شرعنا في مقدمة هذه المنظومة وقول الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا، ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف الرحيم. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام أو من ذكر هذه المقدمة، شرع بعد ذلك في ذكر القواعد الفقهية الخمس الكبرى، فقال رحمه الله تعالى: الفقه مبني على قواعد خمس، هي الأمور بالمقاصد، وفي الشك فاستمع لما يقال، وتجلب المشقة التيسيرة، ثالثها فكن بها خبيرة، رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر، خامسها العادة قل محكمة، فهذه الخمس جميعا محكمة، بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. هذا هو ذكر القواعد الفقهية الخمس الكبرى، فطبعا اختصارا لما ذكره العلامة الأهدل رحمة الله عليه. بيقول المصنف رحمه الله تعالى: أولا القواعد الفقهية الخمس الكبرى، يعني في هذه الأبيات سيذكر المصنف رحمه الله تعالى القواعد الخمس الكبرى التي يرجع إليها مسائل الفقه. هذه القواعد الخمس ذكر الأصحاب أن جميع مسائل الفقه ترجع إليها، جميع مسائل الفقه ترجع إلى هذه القواعد الخمس، لذلك يسميها الأصحاب أو يسميها الفقهاء بالقواعد الخمس الكبرى. يبقى لماذا سميت الكبرى؟ لأن مسائل الفقه، فسبق الحنفية الشافعية ذكر القواعد التي يرجع أو يرجع إليها مسائل الفقه، فأول من ذكر ذلك أو صنف أو وضع ذلك، وضع القواعد التي يرجع إليها أو ترجع إليها مسائل الفقه، هو أبو سعيد، هو أبو طاهر الدباس رحمه الله تعالى، هو أبو طاهر الدباس رحمه الله تعالى، كما حكى ذلك القاضي أبو سعيد الهروي رحمة الله عليه. فبيقول ويذكر أن بعض أئمة الحنفية بهراه، وهذا مكان مدينة مشهورة أظن فيما وراء النهر، بعض أئمة الحنفية بهراه بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية، بلغه أن الإمام أبا طاهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة. بعض الحنفية سمع بأن أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، يبقى كل مذهب أبي حنيفة يرجع إلى هذه القواعد الكام؟ 17. فسافر إليه، وكان أبو طاهر الدباس هذا ضريرا، فكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه. يبقى هو نفسه كده يأخذ في مراجعة هذه القواعد التي وضعها، وإليها يرد مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فلما ذهب إليه هذا الهروي ودخل المسجد ووجده يراجع ويكرر هذه القواعد، التف بحصير، فخرج الناس وأغلق أبو طاهر الدباس المسجد وأخذ في سرد هذه القواعد 7 7. فبينما هذا الهروي ملتفا بهذه الحريص الحصير إذا به يعني يصعد فعل فعلة فأحس به أبو طاهر الدباس كح يعني، فسمعه وأحس به أبو طاهر الدباس فأخذه وضربه وأخرجه من المسجد لما شعر به، ثم بعد ذلك لم يكررها فيما بعد. فرجع هذا الهروي إلى أصحابه وتلا عليه هذه القواعد السبع. طبعا القواعد السبع اللي هو سمعها من مين؟ هو دوبك سمعها من أبي طاهر الدباس وما لحقش يسمع يعني الباقي أو ده، واضح؟ فقال القاضي أبو سعيد روي هذه القصة، فلما بلغ القاضي حسين ذلك، قاضي حسين إمام الشافعية في زمانه، لما بلغه ذلك رد جميع مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أربع قواعد، رد جميع مذهب الإمام الشافعي إلى أربع قواعد. لما بلغه أن هناك بعض الأئمة رد مذهب أبي حنيفة إلى 17 قاعدة، ويدوبك دلوقتي بيتكلموا في 7، فاستطاعه أن يرجع مذهب الشافعي رضي الله عنه إلى 4 قواعد. هذه القواعد، القاعدة الأولى اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، وأصل هذه القاعدة كما سنبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يأتي أحدكم وهو في صلاته، الشيطان يأتي إلى أحدكم وهو في صلاته فيقول له أحدثت، فيقال له أو فيقول له أحدثت، طب يعمل إيه؟ قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يبقى هنا اليقين لا يزال بالشك، هذه القاعدة الكلية الأولى التي ذكرها القاضي حسين رحمه الله تعالى. القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، وهذا أيضا سأتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل، المشقة تجلب التيسير، وأصل هذه القاعدة قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، والأحاديث التي يعني في هذا المضمار حياة الكلام على ذلك كما بينا بالتفصيل. يبقى القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، القاعدة الثالثة الضرر يزال، وأخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أما القاعدة الرابعة فهي العادة محكمة، العادة محكمة، وأخذ ذلك من قول ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وهذا طبعا من ضمن الأدلة على هذه القاعدة كما سنبين ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. فأرجع القاضي حسين رحمه الله تعالى مذهب الإمام الشافعي إلى هذه القواعد الأربعة، من أتقن هذه القواعد فإنه يستطيع أن يعني يتعرف أو يتقن مذهب الشافعي أو يتعرف على أقوال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال بعض المتأخرين في كون هذه الأربع دعائم الفقه نظر، علشان نقول إن هذه القواعد الأربعة بس هي التي ينبني عليها الفقه، هذا كلام فيه نظر. ليه يا جماعة؟ قال هذا إن هذا لا يمكن أبدا أن يكون إلا بتكلف، تكلف وصعوبة، فلا يمكن أبدا أن نقول أن الفقه كله يرجع إلى هذه القواعد الأربع فقط، فلم يرتضي بعض المتأخرين هذا القول من القاضي حسين رحمه الله تعالى. البعض من الشافعية قال بقول القاضي حسين، بل زاد على ذلك قاعدة خامسة وهي الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها، وأخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كما سنفصله إن شاء الله تعالى. فقالوا قواعد الفقه ترجع إلى القواعد الأربعة التي ذكرها القاضي حسين إضافة إلى هذه القاعدة الخامسة، إضافة إلى هذه القاعدة الخامسة. واضح يا جماعة؟ فهذا بالنسبة للقواعد الخمس الكبرى، القواعد الخمس الكبرى. عرفنا إيه المقصود بالقواعد الخمس الكبرى؟ القواعد الخمس الكبرى المقصود بها القواعد التي يرجع إليها مسائل الفقه أو معظم مسائل الفقه، معظم مسائل الفقه ترجع إلى هذه القواعد الخمس، لذلك سموها بالقواعد الخمس الكبرى. واضح؟ أول هذه القواعد على ما يذكر المصنف بيقول الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد. أول قاعدة من هذه القواعد الخمس، القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكبرى، الأمور بمقاصدها. هذه قاعدة فقهية مهمة جدا، لذلك عدها الفقهاء من القواعد الكبرى التي يرجع إليها مسائل الدين أو مسائل الفقه في كثير من الصور والأحوال. الأمور بمقاصدها. طيب الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة الأولى، ما المراد بالأمور بمقاصدها؟ الأمور بمقاصدها المقصود بالأمور، الأمور لغة جمع أمر، والأمر هو استدعاء الفعل بالقول، استدعاء الفعل بالقول، وسبق وبينا ذلك في شرح الأصول، استدعاء الفعل بالقول. وبعض الأصوليين يضيف إلى ذلك قيدا وهو اشتراط الاستعلاء، فبيقول هو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، والبعض الآخر يضيف قيدا وهو العلو. لكن جمهور الأصوليين لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه ولا استعلاء. فالأمر عند جمهور الأصوليين هو استدعاء الفعل بالقول، قم قف، خلاص هذا أمر، استدعاء للفعل بالإيه؟ من خلال القول. واضح؟ فهذا هو، هذا هو استدعاء، يعني طلب الفعل من خلال القول. يبقى بنقول الأمور بمقاصدها. عرفنا إيه معنى الأمور؟ الأمور جمع أمر، والأمر هو استدعاء الفعل بالقول. واضح؟ ويأتي كذلك الأمر، يأتي كذلك الأمر ويراد به الحال أو يراد به الشأن أو يراد به الفعل، كل هذه أيضا من معاني الأمر، كما في قوله جل وعلا وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد، يعني ما شأن فرعون، ما حاله برشيد، حال فرعون ليس برشيد، شأنه ليس كذلك. وقال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الشأن شيء. ويقال فلان أموره مستقيمة، يعني أحواله مستقيمة، يعني أحواله مستقيمة. فإذا الأمر يطلق على ما بيناه، استدعاء القول بالفعل، وكذلك يطلق على الحال والشأن، ويطلق كذلك ويراد به الفعل كما بينا. لكن الأمر الذي نقصده هنا في قولنا الأمور بمقاصدها، المقصود بالأمور هنا الجوارح، عمل الجوارح. ويدخل في ذلك، يدخل في ذلك اللسان، ففعل اللسان هو، أو عمل اللسان هو إيه؟ القول. فالقول يدخل في هذا الذي نعنيه أو نذكره به الأمور. إذن الأمور يشمل عمل الجوارح ويشمل كذلك عمل اللسان. يشمل عمل الجوارح وعمل اللسان. يبقى عرفنا الأمور في اللغة وعرفنا المقصود بالأمور في الاصطلاح. يبقى المقصود بالأمور هنا إيه؟ عمل الجوارح وعمل اللسان. ما شأن عمل الجوارح وما شأن عمل اللسان؟ بنقول بمقاصدها، بمقاصدها. هذا هو المحمول، محمول هذه القضية هو إيه؟ بمقاصدها. واضح؟ والمقاصد جمع مقصد، المقاصد جمع مقصد، والمقصد من القصد هو أتيان، أتيان الشيء. تقول قصدته، يعني إيه قصدته؟ يعني توجهت إليه أو أتيته، قصدت له أو قصدت إليه بمعنى واحد. والمقصد بكسر الصاد، المقصد بكسر الصاد عبارة عن الوجهة، المقصد بكسر الصاد عبارة عن الوجهة. يقال ويقال قصد في الأمر قصدا. طيب ماشي، فضل. قصد في الأمر قصدا يعني توسط في الأمر. وطلب الأسد، لما تقول قصد، لا، إذا قال القائل قصد في الأمر، يعني إيه قصد في الأمر؟ يعني توسط فيه. قصد في الأمر يعني هذه من ضمن برضو معالي القصد، واضح؟ فقصد في الأمر يعني توسط، توسط فيه. وطلب الأسد ولم يجاوز الحد. والقصد، والقصد والنية والإرادة والأمن والوجهة، كل هذه معاني واحدة. القصد والإرادة والنية والأمن، الأمن أمه، الأمن على الفاكهة، والأمن والوجهة، كل هذه عبارات تتوارد على معنى واحد. لا لا لا لا، تتوارد على معنى واحد، كل هذه عبارات تتوارد على معنى، على معنى واحد. والمقصود بهذه العبارات القصد والنية والإرادة والأمن والوجهة، ما المقصود بها جميعا؟ التوجه إلى الشيء، التوجه إلى الشيء. لكن البعض يقول القصد أقوى من الإرادة، بعض يقول القصد أقوى من الإرادة، وهذا يعني ليس محل تفصيل. فضل. طيب، فبينا عرفنا معاني مفردات هذه القاعدة، عرفنا إيه المقصود بالأمور وعرفنا إيه المقصود بالمقاصد. واضح؟ يبقى الأمور بمقاصدها. عرفنا الأمور يعني إيه؟ إيه معنى الأمور؟ اصطلاحا يعني عمل الجوارح وعمل اللسان بإيه؟ بالمقاصد. طيب، معنى هذه القاعدة، ما معنى الأمور بمقاصدها؟ المعنى الكلي لهذه القاعدة، هذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها، على وجازة لفظها وعلى قلة كلمات هذه القاعدة، إلا أنها تعتبر من جوامع الكلم. على قلة ألفاظ هذه القاعدة، إلا أنها تعتبر أو تعتبر من جوامع الكلم. طيب لماذا؟ لأنها تشتمل على كل ما يصدر من الإنسان. هذه القاعدة على وجازتها تعتبر من جوامع الكلم، لأنها تشتمل على كل ما يصدر من الإنسان، سواء قول أو فعل، سواء كان قولا أو فعلا. لأن لفظ الأمور هنا لفظ عام، الأمور اسم جنس معرف أو محلى بالألف واللام فيفيد العموم. فكل الأمور سواء من أعمال الجوارح أو من قول اللسان، كل هذه الأمور معلقة من حيث الحكم بالمقصد والنية. فأعمال المكلف وتصرفات المكلف القولية أو الفعلية تختلف أحكامها باختلاف المقصد. فأعمال وأقوال المكلف تختلف من حيث الحكم باختلاف الإيه؟ باختلاف المقصد. ما الهدف من هذا القول؟ ما الهدف من هذا الفعل؟ وعلى أساس ذلك بيكون الحكم. يبقى نظرنا إلى إيه؟ إلى النية وإلى المقصد. لما صدر منه هذا الفعل أو صدر منه هذا القول، لم نستطع أن نعطي هذا القول أو هذا الفعل حكما إلا من خلال النظر إلى المقصد. ما المقصد عشان أعرف أديك الحكم صحيح أو على وجه الصحة؟ إيه المقصد من هذا الفعل؟ إيه المقصد من هذا القول؟ فالأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، يعني الأحكام مرتبطة بالمقاصد، بالنية من وراء هذا القول أو من وراء هذا الفعل. إذن الحكم المترتب على أمر من الأمور يكون بالإيه؟ بحسب المقصد. الحكم المترتب على أمر من الأمور يكون بحسب المقصد. مفهوم هذه القاعدة العكس بقى، مفهوم هذه القاعدة أنه من عمل عملا بلا مقصد ففي هذه الحالة لا يترتب عليه شيء من الأحكام، لا يترتب عليه شيء من الأحكام إذا عمل عملا بلا مقصد. كأن مثلا فعل فعلا على وجه الخطأ دون قصد، أو فعله على وجه النسيان، فهذا لا يأخذ حكما. واضح؟ لذلك جاء شرعنا بهذه القاعدة النبوية الشريفة: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك في قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن أي فعل يظلم الإنسان أو أي قول على وجه الخطأ أو على وجه النسيان دون قصد فهذا لا يترتب عليه حكم من الأحكام، لا يترتب عليه حكم من الأحكام. طيب إمتى بقى نقول يترتب عليه حكم؟ إن خرج هذا القول أو هذا الفعل بمقصد، وعلى أساس هذا المقصد نعطي هذا الفعل أو هذا القول حكما من الأحكام. فمثال ذلك: لو جاء شخص وغسل أعضاء الوضوء، وغسل أعضاء الوضوء، يعني غسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه، فننظر إن كان قد فعل هذا وغسل هذه الأعضاء بقصد التعبد واستباحة الصلاة، حينئذ يجوز له أن يستبيح الصلاة بهذا الفعل. أما إذا فعل وغسل أعضاء الوضوء تبردا ليس بقصد رفع الحدث أو استباحة الصلاة، فحينئذ لا يجوز أن تستباح الصلاة بمثل هذا الفعل. طب ليه قلنا في المرة الأولى يجوز أن تستباح به الصلاة، وليه قلنا في المرة الثانية لا يجوز أن تستباح به الصلاة؟ المقصد إن في المرة الأولى قصد بغسل أعضاء الوضوء استباحة الصلاة، هو يصلي لذلك جاز له الصلاة. لكن الصورة الثانية لما غسل أعضاءه لم يقصد بذلك استباحة الصلاة، لذلك لم يجوز له أن يستبيح الصلاة. فالأمور بمقاصدها. شخص آخر جاء فاغتسل، شخص آخر جاء فاغتسل وكان على جنابة، هل تستباح الصلاة بمثل هذا الفعل؟ هل رفعت الجنابة مثل هذا الفعل؟ فضل ننظر إن قصد بهذا الاغتسال رفع الجنابة ففي حينئذ نقول نحكم عليه بأنه صار طاهرا، يعني طاهرا من الحدث الأكبر أو من الحدث الأكبر. واضح؟ إن لم يقصد بهذا الفعل اللي هو الغسل رفع الجنابة فحينئذ لم يرتفع حدثه، كأن اغتسل للتبرد، واحد حران جاي من مثلا من بره وشدت الحر والعرق فدخل واخد دش اغتسل، ليه؟ علشان يتنظف بس، وناسى انه كان على جنابه. هل ارتفعت جنابته بذلك؟ يعني كان محتلم ونسى ودخل واغتسل بنية التنظف مش عشان يرفع الجنابه اللي هو التي حصل اوقات يعني تعلقت به، فهذا نقول له لابد أن تعيد الغسل بنية رفع الإيه؟ رفع الجنابة. ليه؟ لأن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. شخص آخر جاء وقتل شخصا واحدا من الناس، إن قتل هذا الشخص على وجه العمد هيبقى ليه حكم الأحكام. طيب إن قتله خطأ هيبقى حكم آخر، عندي هنا قتل عمد وهنا قتل إيه؟ خطأ، وطبعا فيه فروق بين هذا وذاك، واضح؟ فإذا الأمور بمقاصدها. طيب عرفنا معنى هذه القاعدة، ما معنى الأمور بمقاصدها؟ ها يعني الحكم يترتب على أمر من الأمور بحسب المقصد والنية. طيب أصل هذه القاعدة، وهذه المسألة الثالثة، أصل هذه القاعدة، أصل القاعدة يعني إيه؟ دليل، دليل القاعدة. ما دليل هذه القاعدة؟ قاعدة الأمور بمقاصدها. أدلة كثيرة جدا، لكن أشهر هذه الأدلة حديث عمر رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث حديث مشهور، أخرجه الأئمة الستة، أخرجه الأئمة الستة. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. شوف النية مهمة أوي، علشان يبقى فيه أجر مترتب. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في فم امرأتك، حتى ما تجعل في فم امرأتك، حتى اللقمة التي تضعها في فم امرأتك إن احتسبت في ذلك فلك فيها أجر. وفي بضع أحدكم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدكم شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام كان عليه وزر كذلك، فإن وضعها في حلال وانتوى ذلك أن يعف نفسه أو ألا يقع في الحرام إلى آخر من النوايا الحسنة أجر على ذلك. فالأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وفي مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. حديث مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. يمكن واحد ميت في قلب المعركة وفي وسط الجنوب، في وسط الكفار، هو كان يقاتل مع المسلمين، لكن الله أعلم بنيته. ماذا أراد بهذا القتال؟ هل أراد إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ولا أراد الرياء والسمعة وإظهار الشجاعة والعصبية ونحوها؟ الله أعلم بنيته. رب قاتل بين الصفين الله أعلم بنيته. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، رجل يقاتل يعني شجاعة، أيهما في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. النية هنا مهمة جدا، فالأمور بمقاصدها. وفي الحديث الآخر، في حديث سنن ابن ماجة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث الناس على نياتهم، إنما يبعث الناس على نياتهم. فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث والنصوص الكثيرة فيها دلالة واضحة على أن ميزان الأعمال هو النية. ميزان الأعمال هو النية. ويأتي من وراء هذه النية العمل، يأتي من وراء هذه النية العمل. ومن أجل ذلك، من أجل هذه الأحاديث اللي جاءت في شأن النية، تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذه الأحاديث وفي تعظيم قدر النية. ومن ذلك ما قاله أبو عبيدة رحمه الله تعالى، قال: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، من حديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. بل اتفق الشافعي وأحمد وابن المديني وابن مهدي وأبو داود والدارقطني وغيرهم على أن هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، على أن هذا الحديث ثلث العلم، وقيل إن هذا الحديث ربع العلم. طيب، الذي قال هو ثلث العلم، ما وجه ذلك؟ ذكر البيهقي رحمه الله تعالى أن وجه كون ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه وبلسانه وبجوارحه، عندي أعمال قلوب صح؟ كذلك بالنسبة للسان وبالنسبة للجوارح. والنية أحد أقسام هذه الأمور الثلاثة، لذلك قالوا إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم، لأن النية أحد الأقسام الثلاثة فيما ذكرنا، لذلك قالوا النية أو هذا الحديث ثلث العلم. فالنية أحد أقسامها الثلاثة، وهي أرجح وأعظم هذه الأقسام. لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا قد يثاب على النية، يثاب على النية حتى وإن كان فعله خطأ، إن كان نية صالحة ممكن يثاب على هذه النية حتى ولو كان عمله خطأ. لكن هذا العمل معتبر ومش معتبر؟ لا، غير معتبر. لكن لو فعل ذلك بقصد قصد صحيح قد يثاب على هذا، على هذا القصد، على هذا القصد. واضح؟ وربك سبحانه وتعالى شكور سبحانه. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر إن حتى من يحتفل ببعض المواسم البدعية كالمولد النبوي، رغم أن هذا الفعل غير مشروع، لكن قد يثاب على ذلك، يثيب الله سبحانه وتعالى أنه ما يجره إلى هذا الأمر إلا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيثاب على قدر نيته. لكن هذا الفعل مشروع؟ لا، مش معنى أن يثاب على النية بهذا الفعل مشروع وصار أمرا صحيحا، لا، هو فاسد غير مشروع. لكن النظر إلى النية في هذا، في هذا الأمر. واضح يا جماعة؟ طيب، إحنا نتكلم على الصحة والبطلان بالنسبة للفعل، بنتكلم على الثواب وعدم بالنسبة، بالنسبة للنية. طيب، وكلام أحمد رحمه الله تعالى يدل على أنه أراد بثلث العلم، أراد أحمد بأن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم، لأن هذا الحديث أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام، جميع الأحكام. أحمد قال هذا الحديث ثلث العلم، لماذا؟ ما وجه ذلك؟ لأن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات أحد القواعد التي ترد إليها أو يرد إليها جميع الأحكام عند الإمام أحمد. فقال أحمد رحمه الله تعالى أصول الإسلام ترد إلى ثلاثة أحاديث. قال أحمد أصول الإسلام، الإسلام ترد إلى ثلاثة أحاديث. الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني الحلال بين والحرام بين. الحديث الثالث وهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال مدار الأحكام ترد إلى هذه الأحاديث الثلاثة، ومنها إنما الأعمال بالنيات، لذلك قال هذا الحديث ثلث العلم. وقال أبو داود رحمه الله تعالى مدار السنة يرجع إلى أربعة أحاديث ذكر منها أيضا إنما الأعمال بالنيات والحلال بين والحرام بين، وذكر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، والرابع إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال مدار السنة ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة، ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة. ورد عن أبي داود رحمه الله تعالى يعني غير ذلك. وجاء عن الدارقطني، الدارقطني رحمه الله أنه قال: أصول الأحاديث أربعة، إنما الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحلال بين، والحديث الرابع: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله. فقال: هذه أو مدار السنة أو أصول الأحاديث ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة. وذكر غير الدارقطني أحاديث أخرى في ذلك. قال الشافعي رضي الله عنه عن حديث: إنما الأعمال بالنيات، إنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. شوف، هذا الحديث يدخل في 70 باب من أبواب الفقه أو من أبواب العلم. البعض يقول: قال الشافعي ذلك على وجه المبالغة، ولم يرد الشافعي رحمه الله تعالى ذلك حقيقة، لكن الصواب أنه أراد بذلك، بل قد يرمو أو يربو على 70 بابا، قد يربو على 70. والسيوطي رحمه الله تعالى، جلال السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر، ذكر ما يرجع إليه هذا الحديث من الأبواب على وجه الإجمال: ربع العبادات بالكامل، وغيره من المعاملات والأنكحة والطلاق، كل هذا يدخله النية في كثير من مسائله. وذكر ذلك أيضا العلامة ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى في شرحه على الأربعين، طيب، هذا بالنسبة لدليل هذه القاعدة وأهمية هذا الحديث الذي ترد إليه هذه القاعدة عند العلماء. المسألة الرابعة: في أوجه الكلام على النية عند العلماء، وهذا المبحث نختم به على أن نكمله في الغد إن شاء الله تعالى. أوجه الكلام على النية عند العلماء، أوجه الكلام على النية عند العلماء. العلماء إذا تكلموا على النية فإنهم يتكلمون عنها على أوجه سبعة. جمع أحدهم هذه الأوجه في قوله: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط، ومقصود حسن. قال: هذه الأوجه التي يتكلم عنها العلماء في شأن النية، يتكلمون عن حقيقة النية، حكمها، محلها، زمن النية، كيفيتها، شرطها، ومقصودها. فهذه أوجه الكلام على النية عند العلماء. أول شيء وأول وجه من هذه الأوجه في حقيقة النية، حقيقة النية يعني تعريف النية، ما هي حقيقة النية؟ النية لغة هي القصد، نواك الله بالخير أي قصدك به. فالنية لغة هي القصد. أما في الشرع فقال الماوردي رحمه الله: النية في الشرع هو القصد المقارن للفعل، القصد المقارن للفعل. لكن اعترض على هذا التعريف بإيه؟ بأن هناك بعض الصور لا تقترن فيها النية بالفعل، زي يا جماعة زي الصوم يشترط أن يتقدم على الفعل: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فالصوم يخرج عن ذلك، لأن نية الصوم متقدمة على الفعل. أيضا النية المتجردة عن العمل، لو واحد انتوى أن يعمل عملا صالحا لكنه لم يعمله، انتوى لكنه لم يعمل، هل يثاب على هذه النية ولا لا؟ يثاب بنص الحديث، واضح؟ فلا يشترط أن تكون نية مقارنة للإيه؟ للفعل بمقتضى ما ذكرناه. لذلك استحسن الشارح العلامة عبد الله الجرهجي رحمه الله تعالى، استحسن تعريف الإمام ابن عمر البيضاوي للنية، عبد الله الجرهزي استحسن تعريف القاضي ابن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى، عبد الله ابن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى، فإنه عرف النية بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. الإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال هذا التعريف أحسن من تعريف الموردي رحمه الله تعالى، لأنه أشمل منه، ما دام هو انتوى أن يفعل هذا الفعل ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، سواء مقارن كانت هذه النية مقارنة أو حتى قبل الفعل، فهذه تسمى نية ويؤجر عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان قاصدا بهذا الفعل رضا الله سبحانه جل في علاه وابتغاء الأجر من عنده سبحانه تبارك وتعالى. طيب، إذن حقيقة النية عرفناها. المبحث الثاني فيه حكمها، حكم النية، النية واجبة غالبا، حكم النية الوجوب غالبا، في الغالب النية تكون واجبة. طيب ليه يا جماعة تكون واجبة؟ لأنها تتوقف عليها صحة الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بل يتوقف على هذه النية الثواب كذلك، فلا ثواب إلا بنية، وهذه من ضمن القواعد التي لعلنا نتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكلية، الأمور بمقاصدها، قاعدة كلية حين بيندرج تحتها قواعد، فمن ضمن هذه القواعد أنه لا ثواب إلا بنية، لا يمكن أن يثاب الإنسان على فعل من الأفعال إلا أن يكون قد انتوى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. واضح يا جماعة؟ لو واحد دخل وجد الناس يصلون فدخل وقف معهم في الصف وفعل مثل أفعالهم ولم ينتوي بذلك فعل الصلاة، هل يثاب على هذا الفعل؟ لا، لا ثواب إلا بنية. يبقى إيه نيتك في هذا الفعل؟ اسأل نفسك، إن انتويت خيرا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ابتغيت بذلك الثواب والأجر فلك الثواب في ذلك، وإلا فلا ثواب حتى وإن كان هذا الفعل في الظاهر عمل صالح، لا ثواب إلا بنية. إذن حكم النية الوجوب في الغالب. طيب، محل النية حقيقة حكم محل النية المراد بذلك المحل الذي تنشأ منه النية، والنية تنشأ من القلب في الأساس وفي الأصل، وهذا في كل موضع من المواضع، النية تنشأ من القلب. وإذا قلنا أن النية تنشأ من القلب أو أن الأصل أن محلها القلب، فإنه يتحصل عندنا أصلان، يتحصل عندنا بذلك أصلان. الأصل الأول أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، الأصل الأول أنه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب، لأن الأصل عند النية محلها في القلب. طيب، لو تلفظ بلسانه ولم ينتوي بقلبه، هل هذا التلفظ معتبر في شيء؟ غير معتبر، لابد من وجود النية في محلها أولا، والله لو بعد ذلك في اللسان يبقى خير وبركة، واضح؟ لكن مش موجود في القلب يبقى لا عبرة بهذا أن يتلفظ بلسانه، لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني وهو لا يشترط مع القلب التلفظ، لا يشترط مع القلب التلفظ، مش شرط أنك إذا انتويت أن تتلفظ بلسانك، لا، لو انتويت بقلبك صح ذلك، بس لازم النية في القلب، لازم تلفظت بالقلب باللسان ماشي، ما تلفظتش هيؤثر شيء في هذا في النية التي هي في القلب؟ الجواب لا. لم ينتو في قلبي وتلفظ بلساني، هل هذا يؤثر في العمل؟ يؤثر طبعا، العمل هنا غير معتبر به لأن النية غير موجودة، لأن النية محلها القلب. يبقى إذن عندي أصلان يتفرعان على، أو أمران يتفرعان على قولنا بأن محل النية هو القلب. فعلى ذلك الفروع المترتبة على هذين الأمرين، فعلى ذلك لو اختلف اللسان والقلب، لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بيكون بإيش؟ ها، فالعبرة بما في القلب لا في اللسان، لا ما تلفظ به في اللسان. فإذا اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب حتى ولو تلفظ بلسان. مثال ذلك شخص نوى بقلبه الظهر وتلفظ بلسانه العصر، قال نويت أن أصلي العصر، وهو انتوى في قلبه الايه؟ الظهر، وقال نويت أن أصلي العصر، العبرة هنا بالقلب ولا بلسان؟ العبرة بما انتواه في قلبه أو في أي شيء. أو انتوى بقلبه الحج وتلفظ بلسانه العمرة، بدل ما يقول لبيك حجة قال لك عمرة، لكن كان ينتوي في قلبه الحج. هنا العبرة بالقلب ولا باللسان؟ العبرة أيضا هنا بالقلب، حتى لو كان العكس برضو العبرة بما كان في القلب. يتفرع أيضا على أنه لا يشترط مع القلب التلفظ مسائل العبادات كلها، مسائل العبادات كلها، فالعبرة أو لا يشترط، أقصد لا يشترط مع القلب التلفظ. فعلى ذلك إذا توضأ وانتوى فالعبرة بما في قلبه، إذا اغتسل وانتوى فالعبرة بما في قلبه، لا يشترط التلفظ. إذا صلى وانتوى، أخرج زكاته، حج أو يعتمر وانتوى ولم يتلفظ بلسانه، فالعبرة بإيه؟ فالعبرة بما في قلبه، لا يشترط التلفظ باللسان. أيضا من هذه الفروع إذا أحيا أرضا بنية المسجد، بنية جعل هذه الأرض مسجدا. يعني أحيا أرضا استصلاح أراضي، يعني أرض موات، صحراء ليس لم يجري عليها ملك لمسلم، فجاء واستصلح هذه الأرض أحياها بنية أن يجعلها مسجدا، فحينئذ قالوا تصير مسجدا بمجرد النية، لم يتلفظ بلسانه لكن هو استصلحها بنية إيه؟ بنية أن تكون مسجدا، فالعبرة بما في قلبه فتصير هذه الأرض مسجدا. ومن ذلك أيضا إذا حلف ألا يسلم على زيد، إذا حلف ألا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم، يعني مر على جماعة وكان زيد فيهم وسلم على هذه الجماعة واستثناه بالنية، هل يحنس عليه كفارة؟ لا، طالما استثناه بالنية خلاص، لأن الأمور بمقاصدها ولا يشترط، ولا يشترط مع الايه، ولا يشترط التلفظ باللسان مع النية في القلب. هو انتوى بقلبه السلام على كل هؤلاء الا زيد، مش شرط يقول السلام عليكم ورحمة الله الا زيد، لا، شرط لو استثناه بالقلب صح ذلك ولا يحنث، يعني لا يخرج الكفار. واضح يا جماعه؟ طيب يبقى اذا محل النية القلب، وينبني على ذلك انه لا يكفي التلفظ باللسان. الامر الثاني، لا يشترط التلفظ مع القلب كما بينا. طيب يخرج عن هذا الاصل، الاصل الثاني اللي هو عدم اشتراط التلفظ، او الامر الثاني اللي هو عدم اشتراط التلفظ، خرج عن هذا الشيء ما لو نوى الطلاق. إذا نوى شخص الطلاق ولم يتلفظ به، في هذه الحالة لا يقع الطلاق. طيب ليه احنا لسه قايلين من شوية العبرة بما في القلب ولو اشترط التلفظ؟ لا، الطلاق مستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك الطلاق، حتى لو انتهى الطلاق وهو في نيته أن يطلقه ومش طايقها ومش عايزك، والله ما أنا طايق أشوف وشك وروح عندي، وكل في فين؟ ها في نفسه في قلبي، أنت طالق 660 مرة، أنا مش أنا يخرب بيت يفضل بقى ها؟ لكن لا يتجرأ أن يتلفظ بلسانه. هل طلقت؟ لا تطلق، ما زالت امرأته، ها ما زالت امرأته. فلو نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ بلسانه ها؟ لم يقع الطلاق، لم يقع الطلاق، هذا مستثنى من الأمر الثاني اللي هو عدم اشتراط اللفظ. لازم ما في الطلاق يتلفظ أنت طالق، خلاص أنت طالق، لا أنت طالق خلاص وقع الطلاق، طلاق صريح ها باللفظ. لا، الطلاق الصريح لا يفتخر الأنية، لو طلاق صريح زي مثلا أنت طالق ها طلقتك ونحوها من الألفاظ، فهذا لا يفتقر إلى نية، طلاق صريح. يفتقر إلى النية في حالة الطلاق اللي هو طلاق الكناية، شرحناه قبل ذلك في الطلاق في متن أبي شجاع. طيب يبقى إذن يخرج أولا إذا نوى الطلاق فإنه لا يقع ما دام أنه لم يتلفظ. أيضا لو نوى النذر، لو نوى النذر ولم يتلفظ أيضا لم يقع. لو نوى النذر ولم يتلفظ به أيضا لم يقع النذر. فالعبرة في النذر بالتلفظ، العبرة في النذر بالتلفظ، لله علي كذا، لله علي أن أصلي كذا وكذا من الركعات، لله علي أن أتصدق، لله علي أن أطعم كذا وكذا من المساكين، فيشترط في النذر التلفظ. أما مجرد النية في القلب هذا لا يقع به النذر. من ذلك أيضا ما لو اشترى شاة بنية الأضحية ولم يتلفظ، أو اشترى شاة بنية الهدي ولم يتلفظ، فالصحيح أنه لم يقع، فالصحيح أنه لم يقع. لما نقول على الصحيح بمسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أنه لا يقع حتى يتلفظ، أن هذه الشاة إنما اشتراها أضحية أو هديا ونحويا. واضح؟ الأمر الرابع من هذه الصور أيضا التي تخرج، إذا باع شخص لآخر سلعة بألف، قال له خذ بعتك هذه السيارة بألف، لم يحدد ألف إيه؟ ألف جنيه؟ دولار، يورو، ين، ها دراهم، دنانير، ما حددش، وفي البلد نقود لا غالب فيها، وفي البلد نقود لا غالب فيها، يعني يتعاملون بعملات عملات مختلفة، ما لو فيها عملة غالبة هنحمل هذا على العمرة الغالبة، لكن ما فيش، فحينئذ إذا لم يتلفظ في هذه الحالة لم يصح حتى يتلفظ بالمراد بالألف. ألف إيه؟ ألف جنيه، بعتك ألف، ألف إيه؟ ألف جنيه، ألف دولار، يورو، درهم دينار إلى آخره. فإذا باع شخص لآخر سلعة بألف وفي البلد نقود لا غالب فيها وقبل الآخر حتى لو نوي نوعا معينا من هذه النقود لم يقع حتى يتلفظ. واضح؟ طيب الأمر الخامس أيضا مما يخرج من هذا الأمر اللي هو لا يشترط التلفظ: من هم بقول معصية ولم يتلفظ بها، هم في نفسه بمعصية لكنه لم يتلفظ بها، في هذه الحالة لم يأثم ما لم يتكلم. طيب إن تكلم، قالوا إن تكلم أثم على القول وأثم على الهم. إن تكلم أثم على القول وأثم كذلك على الهم. طيب مجرد الهم هل يؤاخذ الإنسان عليه؟ لا يؤاخذ الإنسان عليه. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يبقى إذن مجرد الهم بالمعصية هنيه، لكن هو غير معتبر إلا أن يتكلم ويتلفظ، حينئذ يأثم كما بينا. الأمر السادس والأخير: ما لو قال أنت طالق؟ نعم. دي مسألة ثانية اللي فيها خلاف عريض بين أهل العلم، والبعض لا الآية ما واضحة، لكن متى أقول هذه الآية؟ حصل خلاف كبير جدا بين المفسرين في تأويل هذه الآية. طيب لو قال أنت طالق، وهذه الصورة السادسة، لو قال أنت طالق ثم قال بعد أن قال هذه الكلمة وطلق، ثم قال أردت إن شاء الله. إيه المقصود بأردت إن شاء الله؟ اللي هو الاستثناء. طيب شيخ حسام، إيه يعني الاستثناء؟ يعني هيعمل إيه هنا؟ لا، إذا علق الطلاق واستثنى في الطلاق لا يقع. هو عشان ما يقعش الطلاق قال بعد أن قال أنت طالق، قال لا ده أنا كان في نيتي إن شاء الله، في نيتي إن شاء الله، يعني هنا علقته على المشيئة، عايز يقول أنا هذا الطلاق لم يقع لأني علقته في نفسي على المشيئة. هل العبرة هنا في القلب ولا بما تلفظ به؟ لا، العبرة هنا بما تلفظ به، رغم أن هو انتوى في قلبه المشيئة. لا، هنا العبرة بما تلفظ به لا بما نواه في قلبه. وهذه آخر الفروع في هذا، يعني مما يستثنى إن شاء الله في الدرس الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. لا خلاص شيخ، ابنك ذكره، فنكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.